الليل وقرآن الفجر عايزين بركات عم الشيخ صبري بقى تهل علينا. هلا روح عنده عايزين بركات سيدنا تهل علينا. يلا صل على النبي. النفحة دي ايه؟ اللهم صل على النبي.

يقعد يعمل لسه ما سلك سلك تسلميع مهندس تمام كمان يا سيدنا يا بركة ده مهندس اللي بيبوسك ده الله يستر معاك سيدنا ما تجيبليش الكلام يلا يا حبيبي يلا يلا يا بطل يا شيخ خالد بس ما حد خالد عبد الرحمن هو قاعد